بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكر إخواني في مبرة كافل وجمعية إنسان الخيرية على هذه الاستضافة التي هي من التعاون على البر والتقوى. اللهم تقبل منا ومنهم إنك أنت السميع العليم. وعنوان هذه المحاضرة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وكلهم عدول. إن الصحابة كلهم عدل، وهم من قد لقي المختار بالإيمان. كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء، يعبدون غير الله عز وجل، يصنعون صنما من تمر فيعبدونه، فإذا جاعوا أكلوه، يعبدون الحجارة، ويقتتلون على أدنى شيء، ويحرمون النساء حقوقهن في جاهلية جهلاء. فبعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات المعاصي إلى نور الإيمان. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قام النبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ المبين، وأدى الرسالة كما أمره الله عز وجل. قال الإمام الزهري رحمه الله كما في البخاري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. امتن الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة. نحمد الله على بعثه للبشير النذير والسراج المنير. نحمد الله عز وجل على إرساله للرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حديثنا عن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما حظنا نحن من محبته صلى الله عليه وسلم. أريد أن أبشركم بهذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي حبا لي أناس يأتون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. فبإمكاننا أن ننال هذه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون بعده. فنسأل الله أن يجعلنا من أشد الناس حبا له صلى الله عليه وسلم، ومن إخوانه الذين يتبعون نهجه ويقتفون سنته. ولئن لم نرى وجهه الأنور صلى الله عليه وسلم، ولم نرى جسده الشريف، فإن هناك سبيلا لرؤيته، وذلك بالنظر فيما نقل في كتب الحديث من صفاته الخلقية والخلقية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي وروحي ونفسي أن من رآه في المنام فكأنما رآه في اليقظة، إذا رآه على الصفات التي نقلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولئن فاتتنا رؤيته في الدنيا على الحقيقة فإن سنته بين أيدينا، فبإمكاننا أن نترسم خطاه ونسير على هديه وننتهج نهجه صلى الله عليه وسلم، فنكون من رفقائه. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيعه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا تصح طاعتك وعبادتك، ولا يصح إيمانك وتوحيدك حتى تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما زادت محبتك له كلما ترقيت سنام الإيمان، وكلما ترقيت مدارج الهداية. ذلك قال عمر مرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ففكر عمر ثم قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال ابن حجر رضي الله عنه ورحمه: الآن عرفت فنطقت بما يجب. عمر نظر ورأى، فرأى أن النفس أمارة بالسوء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالخير، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلذلك إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والأصل أن نبدأ بالدعاء لأنفسنا، فإننا نبدأ به، فنقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قد لا يدرك العبد منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن بإمكانه أن يدركها بهذا العمل القلبي وهو المحبة. جاء رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بسؤال، فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأسأل الله أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وأبو ذر قال مثل هذا الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فلنصدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون معه في الجنة. لن ندرك أعماله، لأن كل أعمالنا التي نعملها في ميزانه، لأنه هو الذي دلنا عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. ومن صدقت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذاقه الله الحلاوة، حلاوة الإيمان، وأذاقه لذة الطاعة ونعيم الأنس بالله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا لا يكون إلا بالأعمال التي هي برهانه ما في القلب، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياؤه. إذا أذن المؤذن وأنت جالس فانطلقت إلى المسجد، هذا برهان على أنك تقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة الدنيا ومجلسك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ذلك جاء الوعيد الشديد في من قدم محبة الدنيا على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. يقول الله عز وجل في آية المحبة الثمان: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يجب أن نقدم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيل الله على هذه المحاب الثمانية. نعم نحن نحب هذه الأمور الثمانية، لكن لا نقدمها على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. واعلموا بارك الله فيكم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محبة في الله. المحبة الخالصة التي هي عبادة لله وحده، هذا هو التوحيد. والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما محبة رسول الله فهي محبة في الله تابعة لمحبة الله عز وجل. فنحن نحب رسول الله في الله ولا نحبه مع الله، ونحب المؤمنين والصالحين في الله ولا نحبهم مع الله. لابد أن نفرق بين هذا وهذا بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى الجيل الفريد، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أسوتنا وقدوتنا، اجتباهم الله واصطفاهم لصحبة خير أنبيائه وأجل رسله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. هل سيختار الله عز وجل وهو الحكيم للنبي عليه الصلاة والسلام أصحابا يكرهونه أو حبهم ناقص له؟ لا والله، بل سيختار له أشد الناس حبا له صلى الله عليه وسلم. وفعلا هذا الذي كان. المهاجرون تركوا مكة، تركوا أموالهم، هجروا ديارهم، قتل من قتل منهم، حاربوا الناس أجمعين في سبيل نصرة هذا النبي الكريم. ألا يدل ذلك على محبتهم له صلى الله عليه وسلم؟ الأنصار صاروا بقبولهم للنبي عليه الصلاة والسلام في دارهم وللصحابة أعداء للناس أجمعين، آثروا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بأموالهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ألا يدل ذلك على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله. الخلفاء الأربعة، أبو بكر ألم يهاجم مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة العظيمة وهو يحميه وكان معه في الغار؟ وقد قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وهو أبو بكر، ولم يذكر أحد بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص إلا أبو بكر هنا. وهذا بالإجماع أن هذه الآية المقصود بها أبو بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عز حكيم. أبو بكر رضي الله عنه جعل ماله في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أمن الناس علي أبو بكر. صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر في أخريات حياته فقال للناس: إن عبدا قد خيره الله بين الخلود في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفقه الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير بين البقاء في الدنيا وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى. ذلك أعظم مصيبة نزلت بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أطاقوا رضي الله عنهم، وهذا من إيمانهم، أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، كيف أطاقوا أن يدفنوه في التراب؟ لكن الإيمان، ما غلوا فيه ولا جعلوا له تمثالا ولا حنطوا جسده صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلوا ما أمروا به مع شدة كراهيتهم لبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب أبو بكر وعمر لزيارتها، فلما أتوها بكت، فقالوا لها: أتبكين وما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء. بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، ما في وحي بعد ذلك. هذا أبو بكر. عمر رضي الله عنه سبقه أن قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. علي بن أبي طالب ما نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، كان معرضا لأن يقتل وأن يطعن. عثمان رضي الله عنه وأرضاه يوم الحديبية بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فعرضوا عليه أن يطوف بالبيت فأبى أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على محبتهم له صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على محبتهم ومحبته لهم صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الأربعة، أن عائشة أم المؤمنين زوجها أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن حفصة بنت عمر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنته فاطمة لعلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنتيه رقية، وبعد موتها زوج عثمان أم كلثوم، فقيل له وسمي ولقب به ذي النورين. عروة بن مسعود كان مفاوضا عن قريش زمن الحديبية، يأتي فيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتكلم يده تصيب لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه وهو قائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب يده بنصل السيف فيقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا ترجع إليك. هذا عروة نفسه المفاوض لما رجع إلى قريش، انظر كيف نقل لهم صورة محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت قط قوما يحبون ملكهم كما يحب أصحاب محمد محمدة، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحد أحدهم نظره إليه، رضي الله عنهم وأرضاهم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق النظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. وهذه حادثة، نحن تحدثنا عن حب الكبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حادثة لحب شابين غلامين من الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا واقف في الصف إذ بغلامين عن يميني وعن يساري من الأنصار، اللي هم معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، فقال أحدهما: أين أبو جهل؟ قال له عبد الرحمن بن عوف: ماذا تريد به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سواد سواده، يريد أن يقتله وهو صغير. انظر إلى المحبة التي غرسها الصحابة في نفوس أولادهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم كلمه الشاب الآخر عن يساره فقال له: أين أبو جهل؟ قال: ما تريد به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سواد سواده. ثم رآه فأشار إليه فانطلقا إليه كالصقرين رضي الله عنهم وأرضاهم. قصة أخرى، قصة زيد بن الدثنة، أسرته قريش، فقال له أبو سفيان: أتحب أن تكون في أهلك سالما معافا ورسول الله محمد، هذا قبل إسلام أبي سفيان، ومحمد مكانك؟ فقال له زيد معلن وقد أعلنها: والله ما أحبه أن أكون في أهلي ومالي سالما معافى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة في رجله. أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السيافي، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الكفار والمشركين فيقول له أبو طلحة: يا رسول الله لا تشرف، لا يصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك. أبو دجانة يوم أحد تترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتته السهام في ظهره فصار كالقنفذ رضي الله عنه وأرضاه. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثبتوا بجدارة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا بالجهاد في سبيل الله معه وأنفقوا في سبيل الله من أموالهم، ولذلك اصطفاهم الله واجتباهم لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعلوا قدوات لنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهم قدواتنا وهم أسواتنا. لذلك ينبغي لنا أن نتدارس محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعهم على هذه المحبة التي دلالتها وبرهانها العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يخفض صوته فإذا طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع رفع. أبو بكر كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار. ثابت بن قيس بن شماس لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل في بيته، كان صوته جهوريا وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي أن يحبط عمله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر إلى أين وصل بهم الحد، أن يخفضوا أصواتهم ويغضوا منها خشية أن تحبط أعمالهم، إكراما لرسول الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يرفع صوته فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ينبغي لنا يا إخواني بارك الله فيكم، إذا كنا محبين صادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ننظر في سنته وأن نتبعه في ذلك. وكان يعلم الصحابة ذلك عليه الصلاة والسلام. عمر بن أبي سلمة ربيبه ابن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام جلس على الطعام فقال له صلى الله عليه وسلم معلما له آداب الإسلام ومعلما له سنته صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لنتعلم سنته ولنطبقها على أرض الواقع ولنعلمها للأجيال، فإن أمتنا لا تعز إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وبمحبته. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري؟ فإذا رأينا المسلمين قد توافدوا على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، عند ذلك فلنبشر بالسؤدد والعز والرفعة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب رسوله وحب المؤمنين، وأن يرزقنا حبا يقربنا إليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا جميعا.